أولئك الذين يتلذذون بجلوسهم الأوقات الطويلة فرادى يصلون على الحبيب صلى الله عليه وسلم في جلسة عشق تعرج الروح في هذه الجلسة إلى حبيبها ويستحضرون حضرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وكأنه بين أيديهم. لما أتكلم عن هذا؟ لأن الخشب، لأن المنبر، لأن الجماد الذي لا يعقل حن وبكى، لأن الجبل، الحجر، الصخر، الصلب الذي لا يعقل أحب الحبيب وارتجف عندما وقف عليه فضرب بقدمه عليه وقال أثبت أحد، ثم قال أحد جبل يحبنا ونحبه. إن كان المنبر يحب الحبيب وإن كان الجبل يحب الحبيب ويرتجف لحب الحبيب فأين مدعو الحب في هذه الأيام وفي هذا الشهر؟ الكل يغوص، نحتفل ولا لا نحتفل، نقوم بمولد أو لا نقوم بمولد، ولكن أين أولئك الغائصين في الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ انتقلوا معي إلى أحد أحبابه وأصحابه المسمى بثوبان رضي الله تعالى عنه. يغيب عنه حبيبه صلى الله عليه وسلم ساعات، لا أقول أيام ولا أشهر ولا سنوات، فيأتي للمسجد فلا يراه فيجلس ينتظره، ما إن يدخل حبيبه فيقوم إليه فيقول أوحشتني أوحشتني، شعرت بالوحشة لغيابك. فضمه صلى الله عليه وسلم وقبله ثم قال له يا رسول الله، يصارحه في أمر ضايقه أرقه أشغل باله، يقول يا رسول الله أشتاق إليك في الدنيا فما أستطيع إلا أن أراك، لا أستطيع، ولكن أتفكر وأقول لو دخلت أنت الجنة وكنت مع النبيين ودخلت أنا الجنة وما كنت مع النبيين كيف لا أراك؟ هذا الذي ضايقه وأرقه وأشغل باله. فقال صلى الله عليه وسلم كلاما ليس من عنده، بل نزل جبريل عليه السلام أمين وحي السماء ليجيب عن سؤال العشق والحب الحقيقي بآية من رب السماء والأرض يقول فيها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فاطمأن ثوبان رضي الله تعالى عنه عندما سمع هذه الآية وعلم أنه لن يترك حبيبه في دنيا ولا في آخرة. وهذا خبيب رضي الله تعالى عنه يرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة دعوية مع مجموعة من الصحابة ليقيموا الإسلام، وهذا كان دأبهم وديدنهم، الحركة في الأرض لينوبوا عن حبيبهم صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالته، فإذا بالمشركين يأسروه ويفعلوا ما يفعل في أصحابه، ولم يبق إلا خبيب. فيصلبوه على الخشبة، ثم يحاولوا معه جاهدين في كل الطرق أن يرتد عن دينه، حتى أنهم قالوا له: ما رأيك يا خبيب أن يكون محمداً صلى الله عليه وسلم مكانك، وتكون أنت في بيتك ومع زوجتك ومع أولادك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: والله ما أحب أن أكون في زوجتي وأولادي ومحمد صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة مكاني. لا يكون مكاني مصلوب، بل لا يشاك بشوكة. قال: إذن نقتله، فهذا لن يرتد. فقال: دعوني أن أصلي ركعتين. وكان أول من سن ركعتين قبل الموت أو قبل الاستشهاد، فقام رضي الله تعالى عنه ليصلي ركعتين، ثم كبر، ثم ركع، ثم سجد، ثم بكى، ثم قال: يا الله، بلغ حبيبي صلى الله عليه وسلم مني السلام، بلغ حبيبي صلى الله عليه وسلم مني السلام، وأبلغه أني راض عنه، اللهم فاجعله يرضى عني. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه الأثناء في المدينة يغفو بغفوة تأخذه سنة، شيء من نوم، فإذا به يرى خبيبا رضي الله تعالى عنه لقد نقل الله جل جلاله له السلام، فيرد عليه السلام، فيقوم من نومه ويقول: وعليك السلام يا خبيب ورحمة الله وبركاته. وهذا مسيلمة عندما ادعى النبوة أرسل له حبيب بن زيد رضي الله تعالى عنه برسالة فيها دعوة إلى الله، وفيها دعوة لأن يترك ما فعله. فوقف أمام مسيلمة وقرأ عليه الرسالة، فقال له مسيلمة: يا حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، إن في أذني صمم ما سمعت. فأعاد عليه السؤال، قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع، إن في أذني صمم، ما أسمح لأذني أن تسمع قدحا في حبيبي، ما أسمح لنظري أن يرى شيئا يغضب حبيبي، ما أسمح لعقلي أن يتفكر بشيء يغضب حبيبي. فقطع له أذنه. قصص الآن نرويها على المنابر، نسمعها في الخطب والدروس والمحاضرات، لكن إن وقفت ووقفتم يوم القيامة وسئلنا: ماذا قدمنا لحبيبنا؟ ألستم ادعيتم حبه؟ ألم تقولوا أنكم أحبابه؟ ألم تقولوا أنكم تعشقوه؟ ألم تقولوا أنكم تريدوا أن تكونوا معه يوم القيامة؟ كيف أثبتتم هذا الحب؟ أين وكيف ومتى وبأي طريقة أثبتتم هذا الحب؟ ثم سأله، قال: يا حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. مقطوع الأذن الأولى، ما خاف وما غير وما بدل. قال: إن في أذني صمم. قال: فقطع الأذن اليسرى، وهكذا حتى قطعه إربا إربا، ما غير وما بدل. لا أقول في إسلام ولا إيمان ولا عقيدة ولا توحيد، بل أقول في حب الحبيب صلى الله عليه وسلم. نقول لشباب الأمة: يا شباب، أترك هذا، لأن الحبيب لا يحبه، هذا الحبيب لا يحب هذا المنظر، لا يحب هذه الحلقة من الشعر، لا يحب هذا الثوب، لا يحب هذه المشياء، لا يحب هذه الصحبة، لا يحب هذه الطريقة من الحياة، لا يحب هذا المظهر، لا يحب هذا الأسلوب. قال لك يا شيخ: حياة وحياة، زمن اختلف وتاريخ تبدل وزمنهم غير زماننا، بالله عليكم هذا حب؟ أهكذا يكون الحب؟ هذا أنس رضي الله تعالى عنه يروي أن حبيبه صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوما في النهار، وكانت المدينة في نهارها وما زالت شديدة الحر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم ثم بات عندها، فنظرت إليه ترمقه، وكم من صحابي رمق حبيبه يرمق أي يمعن النظر. عمرو بن العاص عند وفاته يقول: والله ما أحببت أحدا على رسولي وحبيبي صلى الله عليه وسلم، ولو طلبتم مني أن أصفه ما استطعت خجلا من النظر إليه. يرمقونه ثم يخجلون، فأم سليم كانت ترمقه، فإذا بها ترى قطرات من عرق تتصبب من جبينه. وكان أنس رضي الله تعالى عنه صغيرا، فذهبت وجاءت بقارورة كما يروي أنس، فجاءت أمي بقارورة ثم جعلت تنشف عرق الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم تعصره في القارورة، جمع العرق وتعصره في القارورة. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رحمك الله يا أم سليم، ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ ما هذا الفعل؟ تجمعين العرق؟ قالت: يا رسول الله، إن عرقك أطيب عندنا من الطيب، وإنا نجعل شيئا من عرقك مع طيبنا فيزداد طيبنا طيبا، يزداد الطيب طيب وتفوح الرائحة عندما يكون فيها شيء من عرق الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا عروة بن مسعود في صلح الحديبية، خرج من مكة ليحاور الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان بجانبه المغيرة بن شعبة، واقف كأنه أسد هصور مغوار يرمق عروة، ماذا يفعل؟ فبدأ عروة يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء حديثه إذا بالمغيرة يمد يده إلى لحية النبي عم بحدسه، فبمد إيده على لحيته، فإذا بالمغيرة مباشرة يخرج السيف ويضرب يده، قل أبعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقربنها، كلمه ولكن لا تقرب وجهه ولا لحيته. ثم يرى عروة الجمع ويرجع إلى أهله في مكة يقول: والله وفدت على الملوك، وفدت على الأمراء، وفدت على الجميع، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة، ما تنخم نخامة، والنخامة ما تخرج من الأنف إلا وقعت في يد أحدهم يدلك بها وجهه، وما توضأ وضوءا إلا تبادروا إليه فأخذوه فدلكوا به جباههم، ووالله لا يصدرون إلا عن أمره، ووالله لا يمعنون النظر به حبا له عليه الصلاة والسلام. انتهى صلح الحديبية، وأشارت أم سلمة على الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يحلق شعره، فأمر الحلاق أن يحلق شعر يحلق، في الظاهر يرمى في الأرض، ولكن اجتمع الصحابة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وبدأوا يأخذون الشعر منه، وهذا كله بأسانيد صحيحة ثبتت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، بدأوا يأخذون الشعر منه ويتقاسموه، فهو الوحيد صلى الله عليه وسلم على وجه هذه البسيطة الذي يتبرك بكل شيء يخرج منه، فهو الطاهر المطهر في باطنه وظاهره وصورته وسيرته وسريرته صلى الله عليه وسلم. وتصل هذه الشعرات إلى إمام أهل السنة والجماعة، إلى الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه، فيجمع شيئا منها في كمه رضي الله تعالى عنه ويبقيها معه، وعند وفاته يوصي أحد أولاده فيقول: ضعوا معي شعرات الحبيب صلى الله عليه وسلم في قبري. أحبتي في الله، كل هذا لم يتغير ولم يتبدل في هذا الزمان. أولئك الذين يقولون هم عاشوا معه وهم رأوه وهم نظروا إليه، فمن البديهي والطبيعي أن يفعلوا هذا. لا والله، فإن حب الحبيب صلى الله عليه وسلم عبادة ندين بها لربنا جل جلاله إلى قيام الساعة. والله في هذا الزمان وفي كل زمان إلى قيام الساعة يستطيع أناس من الأمة أن يحققوا حبا كحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله الخالق المالك الذي بيده الأمر فطر القلوب بفطرتها على حب حبيبها صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. كل القلوب من دون استثناء تميل لحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالقلب الذي لا يميل لحبه، الذي لا تنزل منه العبرات، الذي لا يتفكر به، الذي لا يمعن الصلاة عليه، الذي لا يجلس بخلوات يتفكر به صلى الله عليه وسلم، فأطلب منه راجيا بأسرع وقت أن يراجع الحب وأن يراجع قلبه، فهو من مدعي الحب، ليس ممن حقق معنى الحب الحقيقي، فالمحققون قلة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مما لا شك به أنه في مثل هذه الخطب وفي مثل هذه الكلمات والمناسبات أنا وأنتم متكلم ومستمع يتحرك في قلبه شيء من الحنين والشوق، وهذا على اختلاف بين الناس. ولكن أقول في أقل من نصف ساعة تسمع شيئا عنه صلى الله عليه وسلم فيتحرك في قلبك شيء إليه، وقد تذرف شيئا من العبرات. لما لا تجعل هذا يوميا لك؟ ألا تستطيع؟ كل ما ذكرناه من نماذج وأمثلة والله ما هي إلا عشر معشار عشير، بل أقل بقليل، من حقيقة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أستطيع وتستطيع أن تنشئ هذا الحب، ولكن لا يكون الحب إلا بالتعرف على الحبيب. أنت بطبيعة حياتك من تحب؟ لا تحب أحدا لا تعرفه. تعاشر فلان فتعرف خصاله وتعرف شمائله فتحبه. فالحب ثمرة اسمها ثمرة المعرفة. تعرفت عليك فعلمتك على قرب فأحببتك. كذلك لا نستطيع أن نحقق أي اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نحقق الحب. أستحلفكم بالله، وهذا صوره البعض في دول العالم وقد رآه البعض، ولو أنت طبقته لرأيته. لو نزلت إلى شارع من شوارع مدينتنا وقلت لأبناء أحد المسلمين: قل لي اسم النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثي أو الرباعي، كم نسبة من يجيب إجابة صحيحة؟ لن أتكلم عن أسماء زوجاته ولا أبنائه وبناته ولا أصحابه ولا طريقة عيشه، إنما أبتدئ معك بالاسم. لوجدت عجبا عجاب. هذا في رقبة من؟ كم جلست الليالي الطويلة والأيام معهم تأكل وتشرب وممكن تمازح وتضحك وتلعب، وتشاهدون الأفلام والمسلسلات ونتابع آخر الأخبار. متى كانت آخر مرة جلست فيها مع أمك وأبيك وإخوتك أو مع زوجتك وأولادك وجمعتهم في جلسة يومية على مجلس ومأدبة للحبيب صلى الله عليه وسلم، مرة تذكرهم بأسمائه، ومرة بصفاته، ومرة بشمائله، ومرة بأخلاقه، فها هي الكتب والمكتبات ممتلئة، علب الدين بعلب ووضع في الخزائن، وصارت الكتب أنواعا من الزينة والذكرات توضع في البيوت. إذا بده يهندس بيته لازم يقوله للنجار وين المكتبة وكيف شكلها، لأنه مش ضابط يكون غرفة في البيت ما فيها مكتبة منظر. ولكن متى يحول ومتى تحول هذه الكتب إلى واقع؟ ماذا لو جئت بكتاب، أي كتاب، على سبيل المثال رياض الصالحين، الكتاب الذي كتب الله له القبول للإمام النووي، الذي صرنا في زمن لا تكاد ترى مسجد ولا بيت إلا فيه هذا الكتاب بسبب إخلاص كاتبه وصاحبه، نشر الله له علمه بين الأنام، لما لا تجلس في كل ليلة 5 دقائق تقرأ 5 أحاديث على مدة سنة؟ كم حديث تكون قد قرأت؟ لما لا تعلم ولدك أن هذه سنة؟ إذا دخلت معه للبيت كيف تدخل؟ كيف تخرج؟ كيف تلبس؟ كيف تقعد؟ كيف تنام؟ من يعلم حياة الحبيب في البيوت؟ حياة من تعلم في البيوت؟ كيف ندعي حبه وأولادنا وأزواجنا ونحن؟ أعطيكم مثال سريع الآن، عندما دخلت المسجد من منا قرأ دعاء الدخول للمسجد؟ من منا دخل بقدمه اليمنى؟ والله لو عدنا جميعا لرأينا قلة قليلة، ونحسب الجميع بإذن الله على خير. وقس على ذلك سنن كثيرة عظيمة، ابدأ أولا أخي الغالي الحبيب بتعلمها، فكم من سنة غابت عنا لأننا لا نعلمها. ثانيا، لا تفعل شيء إلا بسنة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله من أئمة أهل الحديث، إن استطعت، اسمع هذا الكلام، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل وأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك، أريد أن أخطو، أريد أن أجلس، أريد أن أنام، أريد أن ألبس، أريد أن أفعل أي شيء، كيف فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ نافع مولى ابن عمر، كم سمعنا في الأسانيد عن نافع عن ابن عمر، يقول لو رأيتم ابن عمر في تتبعه لأثر النبي صلى الله عليه وسلم لقلتم أنه مجنون. مجنون في كل صغيرة وكبيرة، في كل حركة وسكنة يريد أن يسأل كيف فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإن سئل عن ذلك قال هكذا فعل حبيبي. هذا الجواب الواحد عنده، هكذا فعل حبيبي. هذا حال العاشقين، هذا دليل العاشقين. فإذا تعلم اسأل، ثالثا طبق، لا تسأل وتسمع وتمشي والحياة كما هي، طبق، ابدأ الآن، اخرج من بيتك، اجلس بعد هذه الخطبة، لأن العلم كثير، ولكن دليل قبول العلم بالعمل. تريد أن تعلم هل قبل الله منك خطبتك الليلة أو اليوم؟ الآن بعد الخطبة اذهب وقل فيما قصرت في السنن، أي سنة قصرت فيها، وسأبدأ شيئا فشيئا حتى تكون حياتي بإذن الله وحياة زوجتي وأولادي على منهج السنة، حتى إذا رآني حبيبي يوم القيامة من بعيد عرفني بالسنة وناداني وقربني وأدناني وأدخلني معه الجنان. وأخيرا، أنت نائب عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فمن سمع خطبتي الآن قلة، وأنتم تعلمون أن قسما كبيرا، لا أدري ما نسبته، ولكن إن شاء الله نقول نسبة قليلة، ولكن شئنا أم أبينا هنالك نسبة لا بأس بها بين الناس لم تسمع الخطب ولا تدخل المساجد، والخطباء والأئمة لا يستطيعون أن يصلوا إلى كل الناس، ولكن أنتم كل واحد فيكم من منطقة ومن مكان وفي بيت وفي عائلة سيجتمع مع إخوانه مع عائلته، ماذا لو حملت راية السنة وقلت في كل مكان سأدعو للسنة، ولكن بالحكمة وبالمعروف، ليس بالشدة، حتى لا أنفر الناس من السنة، وعلى علم أسأل أهل العلم والاختصاص في حكم هذه السنن، وننوي جميعا أن ننشرها. والله في غضون أيام أو أشهر أو أوقات قليلة نرى حال الناس قد تبدل وتغير. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يعينني وإياكم، وأن نكون من أنصار الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا الله يا خالقنا ويا رازقنا ويا مالكنا ويا ربنا، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعترف إليك أننا مقصرون في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشكو إليك جفاء في القلوب، اللهم إنا نشكو إليك قسوة في القلوب، اللهم إنا نشكو إليك جفافا في العيون، اللهم إنا نشكو إليك نقصا في الحنين الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل حبه أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا يوم القيامة مع زمرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك قد كتبت علينا ألا نعيش في زمانه فإنا قد حرمنا رؤيته، اللهم لا تحرمنا رؤيته يوم القيامة. اللهم إنا ما رأيناه في الدنيا ولكننا على أمل أننا سنراه يوم القيامة، اللهم لا تخيب ظننا، اللهم لا تخيب ظننا، اللهم اجمعنا معه يوم القيامة على الحوض، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أحي السنن بين الناس، وأمت البدع بين الناس، واجعل حياتنا على منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.